لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أول ما وصل المدينة أمر ببناء المسجد، فبنى مسجد قباء. ولما ارتحل ونزل في المدينة كان أول ما أمر به بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. حث الشارع على بناء المساجد ورغب فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. كما أمر بالمحافظة عليها وصونها عن كل ما تكرهه النفوس وتتقذره الأبدان، فنهى عن النخامة في المسجد، ونهى عن أكل الثوم والبصل والكراث. أعظم الشارع العاملين فيه وخدمه، ومن ذلك أن امرأة أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟ دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على العناية بها، وذلك بأمره لهم بتنظيفها وتطيبها، رواه الترمذي. كما جعل فضل الأئمة والمؤذنين عظيما، قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أبو داود والترمذي. ويغفر للمؤذن مدى صوته، رواه أبو داود. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، رواه مسلم. أما عمارها المرتادون لها المتعلقة قلوبهم بها، فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، متفق عليه. كما ورد في فضلهم وجزاء عملهم النصوص الكثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، متفق عليه. وبشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. ومن تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. هذه هي الفضائل، فأين المشمرون؟ أين المسارعون؟ أين المسابقون؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن من الاهتمام بأمر المساجد مع عمارتها وتشييدها الحرص على بقائها على هيئتها ورونقها، وذلك بترميمها وتعاهدها وصيانتها لقدم عهدها وطول مدتها، لتبقى صالحة لأداء الفرائض مهيئة لإقامة المصلين فيها. إذا علم هذا فإن لهذا المسجد العظيم والصرح الشامخ عناية خاصة واهتماما بالغا من قبل ولاة الأمور والمحسنين من المؤمنين، كتب الله أجرهم ورفع منزلتهم. ومع قدم عهد هذا المسجد وطول مقامه بمرور السنين، فإنه قد احتاج لبعض الإصلاحات التي لا بد منها والترميمات التي لا مناص عنها ليصلح شأنه ويستقيم أمره. ولكون هذه الإصلاحات تحتاج إلى مدة يغلق خلالها المسجد حتى تتم الأمور، فقد تم العزم على إغلاق هذا المسجد لمدة لا تزيد على شهر، لن تقام خلالها صلاة الجمعة، لن تقام خلالها صلاة الجمعة، فابتغوا فيما سواه من المساجد أمركم، واطلبوا في مساجد الله غيره أجركم. ثم إنه كما علمتم أن ولي أمرنا قد اتخذ وليا لعهده ووليا لولي عهده، وأمرنا ببيعتهما فبايعهما، واعلموا أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فإنا قد بايعناهما على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه من كان من عامة المسلمين فيكفيه في البيعة عقد القلب مع الإنقياد، وألا يظهر خلافاً ولا يشق العصا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه لكل خير، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، وأيد بهم الحق، واقمع بهم الباطل، وأعلِ بهم كلمتك هذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم أنت أعلم بحالهم، اللهم إنه لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم إنه لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعلهم على عدوهم ظاهرين، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.